القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، هل هناك عقوبة لتجاوز الخط الأصفر حاليا؟ طبعا، ودي غرامتها من 50 جنيه ل100 جنيه. تجاوز الخط الأصفر ده طبعا شيء مرفوض جدا، لأن انت كده كمان بتأثر على حركة المشاة أثناء السير ذهابا وعودة، ودي غرامتها من 50 جنيه إلى 100 جنيه. دعنا نتعرف على أهم الغرامات اللي ممكن يهتم بها قائد السيارة، مثل تخطي السرعة المقررة وغيرها من الغرامات. ده سؤال مهم جدا، عايزين نوضح للمستمع الكريم ان الرادارات الحديثه الان بترصد كافه انواع المخالفات. ما هي المخالفات الرادار الحديثه بترصدها؟ اول حاجه تجاوز السرعه المحدده سواء داخل المحافظات او خارج المحافظات بما فيها الحد الادنى للسرعه. الحد الادنى للسرعه 15 كيلو متر في الساعه. لو انت مشيت بسرعه اقل من دي برضه الرادار بيرصدك. النقطه الثانيه استخدام حزام الامان، يجب على قائد السياره استخدام حزام الامان. نقطه ثانيه مهمة جدا ومن خلال برنامج حضرتك عشان المستمع كريم يعرفها، الرادارات الحديثة بترصد المقعد الأمامي بجوار قائد السيارة في حالة وجود شخص عدم ارتداء حزام الأمان. يعني الشخص اللي جنبك مش حاطط حزام الأمان بتتعمل لك أنت كمان مخالفة رغم أن أنت حاطط حزام الأمان، لأن قائد السيارة هو المسؤول عن كل الأشخاص الموجودين داخل السيارة. أيضا وضع أطفال أقل من 7 سنوات في المقعد الأمامي مخالف للقانون ودي فيها غرامة. وضع أطفال أقل من 2 سنين يكون في المقعد الخلفي ويكون على كرسي الأطفال بجانب المقعد الخلفي وحاطط حزام الأمان. النقطة الثانية عدم التزام بالحارة المضية. النقطة الثالثة استخدام التلفون المحمول أثناء القيادة. النقطة الرابعة ودي مهمة جدا، عدم استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة ليلا. في عربيات بتمشي بالليل مش مستخدمش الأنوار، كله مطفأ. ففي هذه الحالة طبعا دي على طول الرادار بيرصدها. لكن في مخالفات الناس بتفكر ان هي مخالفات، هي مش مخالفات. زي مثلا انت سايق وبتضحك ما فيهوش اي مخالفه، التناول المأكولات والمشروبات اثناء القياده القانون ما غرماش، لكن انت بتاكل وبتشرب ومش مركز السواقه عملت حادثه، في الحاله ديت تبقى انت المتسبب في الحادث. فبالتالي حته التركيز في القياده الامنه ده شيء مهم جدا جدا. وضع اشخاص على الاجزاء الخارجيه للسياره، الرادار بيلقطها ودي ممنوعه نهائيا، ان واحد مثلا يقعد لك على كبوت السياره او يقعد على سقف السياره او يقعد على شنطه السياره من ورا، كل هذه الامور الرادار بيلقطها. وعليها غرامات. وعليها غرامات طبعا. اللوحات المعدنيه للسياره، ان انت حاطط لوحات معدنيه غير اللوحات المنصرفه من اداره المرور. في ناس كده بيعملوا ليه اللوحه البلاستيكيه بدل اللوحه المعدنيه، يقول لك دي اشيك، دي اسمها مخالفه شروط التراخيص، ان انت حاطط لوحه معدنيه مختلفه عن اللوحه المنصرفه من وحدات المرور المختصه. وعايزين اوضح لحضراتكم ان اللوحه المعدنيه المنصرفه ليك دي اسمها اللوحه المؤمنه، لان الشريط الفاضي اللي انت شايفه ده فيه بيانات السياره كلها، فبالتالي انت كده بتخالف القانون، لان انا عن طريق هذا الشريط وعن طريق الاجهزه الحديثه الموجوده عندنا بقدر اعرف اذا كانت العربيه دي مسروقه ولا مش مسروقه. برضه في نقطه مهمه بضرب القطه، وهي عدم تركيب الملصق الالكتروني. السيارات ما بتركبش الملصق الالكتروني، وشفنا تسجيل العقوبه تركيب الملصق الالكتروني. عدم تركيب الملصق الالكتروني بيتم سحب رخصه القياده والتسيير بالاضافه لغرامه ماليه بحد ادنى 1500 وحد اقصى 3000 جنيه والحبس المده لا تزيد عن 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. الملصق الالكتروني شيء مهم جدا لان هو بيحافظ على الامن وسلامه السياره ضد السرقه، هذا بالاضافه للكشف عن السيارات المطلوبه جنائيا والمطلوبه امنيا والمبلغ بسرقتها، بالاضافه ان بتجيلك رساله عن طريق الملصق الالكتروني بين الطريق انت ماشي فيه في غلق جزئي في غلق كلي في كثافات مضيه وبيرشدك للطريق البديل زي الجي بي اس بالظبط. عزيزي المواطن، عرفت فالزم. كل الشكر لسياده اللواء احمد هشام الخبير المروري. وفي الغد نعرف المزيد، فاذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.